فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. من أين أخذنا أن الرياح سبب؟ من قوله فتثير سحابا، لأن الفاء هنا للسببية، وإن كانت عاطفة لكنها للسببية. الرياح تثير السحاب، تثير السحاب من أي مكان، إما من الأرض وإما من البحر وإما من الجو، تثير السحاب فيبسطه يوسعه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا أي قطعا متراكمة، فترى الودق يعني حبات المطر يخرج من خلاله أي من بينه. وكلمة فترى في وقت النزول هذا تصوير للحال وليس رؤية بالعين، لأن الناس في ذلك الوقت لا يرون أن لا يرون حبات المطر تخرج من خلال السحاب، إنما يرونها إذا قربت من الأرض، لكن هذا من باب تصوير الحال المقاطع. فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذا ما هو سبب وجود هذا السحاب المتراكم المنثر؟ ما سببه؟ الرياح. من خلق الرياح؟ الله عز وجل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.